أخوة، فهيا نعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا. يقول صاحب هذه الرسالة: هل يجوز إخراج زكاة المال على المال الموجود في المجلس الحسبي بالمحكمة؟ أيوة طبعا، مش يجوز، ده لازم. المال اللي موجود في المجلس الحسبي معناها إنه مال قُصّر، والقُصّر في حد وصي عليهم. المسؤولية هنا هتبقى مسؤولية الوصي مش مسؤولية القاصر، فعلى الوصي أن يخرج زكاة مال القُصّر. والمجلس الحسبي ما بيمنعش، بمعنى إنه لو الوصي على القاصر أخرج زكاة المال من مال القاصر وجاب بها إيصال معتمد، إيصال زكاة زي الإيصالات اللي عندنا في الجمعية مثلا، وقدمه المجلس الحسبي بيقبل، فدي مسؤوليته، مسؤولية الوصي. نعم. فإذا قصر الوصي في ذلك وبلغ الوصي رشده وعلم أن الوصي لم يكن يخرج زكاة ماله، وجب عليه أن يخرج الزكاة الواجبة عليه منذ وجبت في المال. يعني الوصية بتجب في المال مش بتجب على الشخص، فاهم ازاي؟ تجب في المال مش تجب على الشخص، تجب في مال القاصر وتجب في مال المجنون، على الولي أن يخرجها. نعم. هل الإخلاص من علامة يعرف بها العبد نفسه إن كان مخلصا أم لا؟ الإخلاص له علامات كتيرة قوي، لكن العبد دايما ما يطمئنش لنفسه. المفروض ان العبد دايما يبقى على وجل، يبقى على وجل ويسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص. لكن له علامات، من ضمن علاماته الخوف، من ضمن علاماته انك تبقى ما انتش عارف اذا كنت مخلص ولا لا، دي من ضمن العلامات، من ضمن علامات الإخلاص. من ضمن علامات الإخلاص انك يستوي لديك المدح والذم. من ضمن علامات الإخلاص أنك عبادتك بينك وبين الله حين لا يراك أحد تبقى أتقن وأشد وأحسن من عبادتك أمام الناس، وهكذا علامات كتير. نعم. نشر بالأمس في جريدة الأهرام خبرا مفاده أن سيادتكم سوف تواصلون دروس النصف شهريا بمسجد مصطفى محمود بالقاهرة، فهل كان هناك انقطاع عن إلقاء الدروس؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح، حيث أن نشر الخبر أثار في نفوسنا شكوك كثيرة، وكأن هناك هنا انقطاع لستم أنتم سببا فيه. أيضا في نفس الموضوع خطاب: نحن سيدات مسجد مصطفى محمود أتينا إلى الإسكندرية لحضور ندوة فضيلتكم والاستماع إلى علمكم الغزير، نرجو الله ألا يحرمنا من لقائكم. أيضا يقول صاحب هذه الرسالة: سبق أن أعلنتم فضيلتكم في مجلس القاهرة بمسجد الدكتور مصطفى محمود يوم السبت قبل الماضي أنكم ستتوقفون عن الدرس، وذلك ردا على ما نشر بإحدى المجلات المصرية في حديث مع السيد وزير الإعلام. وبالأمس الاثنين 19/7 قرأنا في جريدة الأهرام أن فضيلتكم ستواصلون إلقاء الدروس في مسجد محمود اعتبارا من السبت القادم، نرجو التوضيح حيث أننا نحضر درس القاهرة. سؤال آخر في نفس الموضوع يقول: سؤال يحيرني كثيرا، وهو لما لم يتم أو لما لم يقم رواد المسجد ورواد مسجد محمود باستنكار ما ورد في جريدة المصور سواء بخطاب أو برقيات أو أي وسائل أخرى تربأ بما ورد ذكره عن فضيلتكم بتلك الصيغة؟ الحقيقة أنا ما كنتش عاوز أتكلم في الموضوع ده، وإن كنت أشرت إليه إشارة كده يوم الثلاث الماضي، أشرت إليه يوم الثلاث الماضي وما كنتش عايز أتكلم في الموضوع، وكنت مستني لنشوف الموقف إيه. هو اللي حصل ببساطة إن إحدى المجلات أجرت حوار مع وزير الإعلام والصحفيين بيسألوا وزير الإعلام أسئلة متعددة في مواضيع مختلفة. بيسألوا مثلا عن الإعلانات في التلفزيون وفتيات طارق نور، كاتبين كده العنوان يعني فتيات طارق نور بتاع شركة أمريكانا بتاعت الإعلانات. وبيسألوا، فمن ضمن ما بيسألوا عن الناس اللي بتطلع في شاشة التلفزيون، كاتبين عنوان كده المتطرفون على الشاشة. وبعدين بيسألوا بيقولوا ان في ناس بتوجه الاتهام للتلفزيون انه مسؤول عن ظهور نجوم ورموز التطرف على الشاشة، مثل وجابوا اسامي على رأس الاسامي ياسين رشدي. فاعتبرني الصحفيون من رموز ونجوم التطرف. الوزير ما ردش، الوزير رد على الاسم الاخر وقال حكايته أنا ماليش دعوة بيه، ده هو كانوا بيقولوا، وكان هو فيه مقارنة ما بينه وبين حسن يوسف. حسن يوسف كان ممثل والتحى، وأنا قلت ده منظره في الشباب مختلف عن ما هو عليه الآن، ما هيبقاش مش مقبول. أما التاني فقالوا لي، وبعدين دار همس وكلام وسكت. فأصر مجموعة الصحفيين أنهم يسألوا تاني وإيه حكاية ياسين رشدي. فقال بتسألون أنا ليه وأنا مالي؟ الراجل كان بياخد وزير الأوقاف معاه ويلف بيه في محافظات الصعيد، يجلس إلى جواره على المنصة يخاطب الشباب. اسألوه بس. أنا طبعا ما روحتش الصعيد ولا خطيته برجلي، لا وأنا صغير ولا أنا كبير. فأنا فوجئت، أنا ما أقراش المجلة دي المصور دي. أجرى الحوار واحد اسمه النمنم، واحد اسمه سبلة، يعني شوف الأسامي، الأسامي برضو ربنا بيختار الأسامي برضو يعني. لكن أنا شايف صورة في المجلة واحد جابها لي وأنا ما بقراهوش، أنا سمعت بالخبر ده. فلما سمعت بالخبر ده قلت لا هاتولي المجلة دي أشوفها. فلقيت صورة قاعد عليها مكرم محمد أحمد على الترابيزة، وجنب منه شوية كده بنات ورجالة، وأصاده وزير الإعلام. لكن أعد الحوار للنشر النمنم وسبلة. فاستغربت جدا يعني، هلا ايه الموضوع، ايه الحكايه، انا ما جيتش جنبهم ولا في حاجه ولا بيني وبينهم حاجه، ايه الموضوع، ايه الحكايه، ايه المقصود، مش فاهم. فصادف بقى ان انا شفت الكلام ده يوم الجمعه، يوم الجمعه جالي الخبر يوم الجمعه بعد الصلاه بعد الخطبه. لما قالوا لي الكلام ده بعدت جبت اشوف ايه الموضوع، فجبت المجله يوم الجمعه او السبت الصبح حاجه زي كده. فصادف ان انا كنت نازل مصر، فلازم التعليق هيبقى على طول في ساعتها، صدفت كده بقى يوم مصر. فيوم مصر انا علقت التعليق، موجود في شريط فيديو وشريط كاسيت بالاضافه للكلام بتاع يوم الثلاث، كل ده ما بتجمع علشان الزمن يعني، هل نطبعه ولا ما نطبعوش، نوزعه ولا ما نوزعوش لسه. فأنا علقت يوم السبت، قلت أنا راجل رئيس جمعية المواساة، ومسجد المواساة أنا اللي بنيه بفضل الله، وأنا مواصل للدعوة في مسجد المواساة ومواصل للدعوة وكرئيس جمعية. وعلقت وقلت الموضوع مش مفهوم، وزير الأوقاف ماله؟ أنا لا رحت الصعيد ولا جيت من الصعيد، هل هم عاوزين يشيلوا وزير الأوقاف بيلبسوا تهمة يعني، ولا المخابرات الأمريكية ادت تعليمات بمهاجمتي، ولا الموساد الإسرائيلي، ولا الكتاب الشيوعيين بدأوا يدخلوني في الخط، ولا ما تفهم الموضوع ايه. فأنا طبعا مش عاوز أسبب حرج للدكتور مصطفى محمود، المسجد مش بتاعي أنا ضيف. الأخ سبلة ده، أو مش أخ بقى، ما يدوش عليه أخ، سبلة ده يروح لمصطفى محمود يقول له كيف تسمح لنجم من نجوم متطرف؟ اذا كان بيقول الوزير الاعلام انت السبب في ظهور رموز التطرف ونجوم التطرف على الشاشه، طب من باب اولى يروحوا لمصطفى محمود يقولوا له ازاي تسمح لنجم من نجوم التطرف انه يدي درس في جامعك؟ يرد يقول الراجل مش عاوز اسبب له حرج، مش عاوز اسبب له حرج، وده راجل اخ وحبيب وصديق وعلاقتي بيه طيبه جدا، ومش عاوز اسبب له حرج. فانا مش حاجه مجلس مصر تاني إلى أن يصدر بالمصور بينة على ما قال والبينة على ما ادعى، أو اعتذار وتصحيح. هذا اللي انا قلته. وانا جيت مصر عشان اقول الكلمتين دول وفعلا ما اديتش درس. قلت الكلمتين دول بس وتصورت فيديو وكاسيت وكان في ناس صحفيين قاعدين وناس مسؤولين وما الى ذلك. وقلت كلام كتير ورحت قايم واخد بعضي واخد عربيته ماشي وما اديتش درس. ف كنت اود ان وزير الاعلام يرد ويرد باللي يعرفه. فقلت يعني مثلا الراجل باع حلقات بتاعت ياسين رشدي الحلقه ب $30,000 باع منهم 60 حلقة ما خدتش مليم منه ومدي لهم الحاجات دي مجانا ولا حتى استاذنوني مش عارف حاجه. طب بتبيع تطرف؟ وبعدين وزير الاوقاف انا ما رحتش مع الصعيد وقلت اقصى بلد في الصعيد رحتها الجيزه. دي اقصى بلد في الصعيد الجيزه. يعني ورا الجيزه في ايه؟ في الفيوم. عمري ما رحتها ولا اعرف طريقها حتى ما اعرفش اروح لها ازاي. يبقى صعيد ايه اللي انا رحت مع الراجل فيه؟ وايه اللي سال وزير الاوقاف دي؟ طب ما تدافع عني يا راجل. طب ما تقول جبتوا الكلام ده منين؟ بلاش مش عاوز تتكلم ولا تدافع. طب قول الحقائق. طب ما انتش عارف وما انتش حاسس بوزارتك بيحصل فيها ايه. طب قول اسالوا جهات الامن اسالوا الشيخ الازهر. انا كتبي كلها معتمده من الازهر مع ان الازهر القانون بيقول انه يعتمد الكتب اللي فيها القران والحديث بس. طب ما كتب الدينيه ماليه البلد. عمرك شفت كتاب اوله كده تصريح من مجمع البحوث؟ ابدا. الا اذا كان حديث. وبالتالي كتبي انا ما يخضع للقانون كتابين اتنين ما فيش غيرهم الحديث القدسيه ومن مجامع الكلم بس. وما سوى ذلك يطلع من غير تصريح. لكن انا كنت حريص اخد تصريح لامانه العلم. عاوز اطمئن على نفسي اني بتكلم صح. فعاوز الناس تعتمد وعاوز ادي الكتاب وضعه بس. فكتبي كلها معتمده من الازهر. وبعدين قلت بقى ان انا حاصل على نوط الامتياز من الطبقه الاولى في يوم الدعاء سلمه لي الرئيس بايده. هل الرئيس ما كانش عارف ان انا متطرف ولا الحكومه داريه؟ دي تبقى مصيبه سودة. ولا ما كنتش متطرف وبقيت متطرف؟ قلت ان انا عضو اتحاد الكتاب عضويه عامله ولها رقم. طلعت الكارنيه كده عشان الفيديو يشوفه. قلت ان انا ما كنتش احب اقول خبر زي ده انما جامعه القاهره بجلاله قدرها وهي اكبر جامعه في مصر رشحتني للحصول على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام. جوابات تحت في الجمعية وما قلتش. وقلت ده يبقى سر مغلق. هم ما أنا ما طلبتش. هم اللي بيرشحوني. والجوابات موجودة والترشيح موجود في الرياض. الجائزة اللي خدها علي عزت بيجوفيتش رئيس دولة البوسنة. طب دي سياسة بقى. طب احنا من؟ لكن أنا ديني مرشح. هل جامعة القاهرة مش عارفة الكلام ده؟ يعني. وبعدين اديت احتمالات. هل الحكومه اللي زقاهم زق الصحافه؟ هل المباحث اللي زقاهم؟ هل المخابرات الامريكيه زقاهم؟ هل انا مش مقصود بالموضوع خالص وجات رجليا كده في النص عشان يشيل وزير الاوقاف؟ ما يحبوا يلمعوا حد يلمعوه لما يحبوا يكتموه يكتموه. فعاوزين يشيلوه. يشيلوه ازاي؟ انه بقى مسؤول. هو اللي خد عمر عبد الكافي وداه للبابا شنوده. ما هو بيقول كده وزير الاعلام. وهو اللي خدني وداني الصعيد. قال طب وانت فين؟ وكنا وزير الاوقاف ياخدني وداني الصعيد. انتوا متعطين عندك في التلفزيون 30 حلقه. طب ما انتش حاسس ان البرنامج بتاع مجامع الكلم طلع الاول في استفتاء جماهيري؟ انا بره الموضوع. مش حصل؟ مش طلبوني وحطوا اسمي وصورتي وكلام من ده وقال لك طلع الاول في استفتاء الاهرام المقاسي المسائي. تعال خد الجايزه. ما رحتش على جايزه مين ولا بتاع مين. مش عارف الكلام ده يعني. فانا ما حبيتش اسبب حرج لمصطفى محمود وقلت ان انا مش هحضر عشان ما اسببلوش حرج. انما في الجامع بتاعي هنا انا موجود. تملك وزيره الشؤون الاجتماعيه انها تحل مجلس اداره الجمعيه وتعين مفوض. تملك. ويملك وزير الاوقاف انه يامم الجامع ده ويعينه شيخ من الازهر وخلاص. يملك هذا. انا هعمل ايه في الحاله دي؟ بينه وبينهم القانون. في محكمه وفي قضايا وفي حدود. خش بالقانون. ليه وعملتوا ايه وكلام محكمه قضيه. لكن انا قاعد هنا قاعد دعوتي. لكن انا ضيف هناك. يروح واحد يسال مصطفى محمود ولا يعمل حاجه ولا بتاع؟ مش هي. عشان كده توقفت. اما توقفت وقلت الكلام ده وركبت العربيه ومشيت في يوميها في ساعتها. يعني قعدت ساعه واحده اللي هي الكلمتين اللي قلتهم دول. اما دخلت البيت لقيت التليفونات ترنكات. من ضمن التليفونات كان الدكتور مصطفى محمود. وانا قلت في المجلس قلت انا ما حبيتش اديله خبر وما حبيتش احرجه. بيكلمني بالتليفون زعلان وازاي تقول كده والمسجد بتاعك وكلام بقى الاحبه يعني. وده حاجة ما سكتش عليها. طب وانت كده، طب ما انت بتديهم الفرصة، حاجات زي كده. المهم قال لا انا بكتب سبت او سبت، لا المقالة جاية السبت ان شاء الله اللي هو معادك، انا هنزل الموضوع وحكتب فيه وارجوك تعالى. قلت له اشوف الاهرام امبارح منزل خبر يواصل، اظن عندك جايب لك، شايف ان قدامك نسخة الاهرام، يواصل الدعاية الاسلامي ياسين رشدي دروس والنصف الشهرية، حاجة زي كده في اخر صفحة في الاهرام، مش انا اللي منزلها، انا ما قلتش الكلام ده وانا ما قلتش ان انا هنزل، انما هو زي ما تقول ايه بتحط انا امام الامر الواقع، مين انا ان هنزل؟ لا مش نازل. فده خبر نزل في الاهرام، مش انا المسؤول عنه، مسؤول عنه الاهرام اللي نزله، او يمكن مسجد محمود مجلس الاداره ادى الخبر، يمكن ما اعرفش، الله اعلم ايه الموضوع. المهم اما مساله المجله، فاحد اخوانكم هنا بعت مسك التليفون وكلمهم. مصر طبعا الناس زعلت وصارت وهاجت وماجت واللي عاوزين يروحوا المصور بالليل وكلام من ده. قلت لا الكلام ده مش مظبوط، احنا بنكشف الموضوع ايه، نشوف ايه الحكايه، مين وراهم، مين اللي ورا الكلام ده، نشوف ايه الموضوع. المهم فحصل اتصال بمجله المصور بنائب رئيس مجلس الاداره او نائب التحرير اسمه حمروش، وحصل اتصال بالاستاذ مكرم محمد احمد واحد منكم او عضو من اعضاء مجلس الاداره، قال لهم انتوا بتقولوا الكلام ده على الراجل ده ازاي، وجبتوا الكلام ده منين، وازاي تقولوا كلام بالشكل ده، والكلام اساءه للناس، ايه الموضوع. قالوا ازاي، مين قال، ما حصلش، فين، احنا بنتاسف، احنا بنعتذر، اعتذر غير مقصوده الكلام. فوزير الاعلام اظن حد كلمني وقال بيكلمه، انا ماليش دعوه، انا ما قلتش حاجه، انا ما اعرفش حاجه، انا ماليش دعوه، انا عندي فكره، ماليش حاجه. ده هم الصحفيين بيقولوا لا احنا ما لناش دعوه، ده هو وزير الاعلام، طب ما ردش ليه، ايه حاجه زي كده. المهم فالمصور او رئيس التحرير او الاستاذ مكرم محمد احمد والاخ حمروش قالوا الوقت متاخر، المصور بيطبع يوم الاثنين والكلام ده حاصل يوم الاثنين، مش هنلحق ننزل حاجه يوم الخميس اللي فات ده، فان شاء الله الخميس الجاي اللي هو المفروض بعد بكره ننزل ترضية لفضيلة الشيخ واعتذار لفضيلة الشيخ وما يزعلش والخطأ غير مقصود وحاجات زي كده، هذا الموضوع لا اكثر ولا اقل. فانا ما نشفاه، فانا مستني لما اشوف المصور هيقول ايه يوم الخميس، ومستني لما اشوف مصطفى محمود هيقول ايه يوم السبت. امبارح واحد من الاهرام اتكلم مش معايا، طلب هنا في الجامع، قالوا له ما نعرفش نمر تليفونه، اتصل بالاخ احمد سلامه وقال له الشيخ هينزل مش هينزل، ده في يوم الخميس المصور هينزل حاجه زي كده، الاهرام هينزل يوم الجمعه في الصفحه الدينيه كلام، دكتور مصطفى محمود هينزل يوم السبت كلام، وفضيله الشيخ نرجو ان هو يجي يوم السبت. هذا الموضوع ببساطه خالص، يعني ما كنتش احب اقوله ان مش كل الناس بتقرا المجله، ومش عاوز اتكلم في الموضوع، ما انا مش فاهم، انا مش فاهم بقى. مره يقول لك اتجوز فلانه، فنانه مش عارف مين المعتزله، ويهدوها خبر وتنقله بقى الايجيبشن جازيت ومجله مش عارف ايه وجريده المستقبل، جرايد المشبوهه والماجوره، ويقول لك الحفله حضرها المقربين ومفيش مشكله بتنغص على العروسين ان بنتها في مصر وهم في اسكندريه، وكده كلام حاجه مسخره. والتاني يبعت يقول لك نفى هذا الخبر وهو يبكي، ايه دي، ايه الحدوته دي. ورديت انا على الكلام ده وبعت لهم فاكس وقلت لهم عيب الكلام ده وما صحش، ونزلوا تكذيب في الجمعه اللي وراها. طب هنرجع بقى، طب دي مش نافعه، ندي طلقه تانية، نقول تطرف بقى، تطرف، انا من نجوم التطرف. طب ده انا بقى لي 30 سنه بدرس، ما فيش حد اتمسك تبعي من ايام السادات، من ايام الفنيه العسكريه ومقتل الشيخ الذهبي، ما حدش جه جنبنا ولا حد مسك حد من عندنا ولا حاجه. تطرف ايه، وما هو التطرف، ومين اللي يحكم عليا ان انا متطرف مش متطرف، بتوع هشك هشك مين يحكم عليا، يحكم عليا شيخ الازهر مش وزير الاعلام، مش كده ولا ايه؟ يا إما بقى نروح نسأل طارق نور عن سجدة التلاوة على طول بقى، ونسأل نجوى فؤاد عن صلاة الجنازة، مش كده ولا إيه بقى؟ هنلخبط واللغوص. إيه الحكاية؟ في إيه؟ ما نش فاهم. حبان حبان، وأنا ما يتكلش لحمي، وأنا مش هفية مش هفية، أنا لا أنا راجل لا باكل منها ولا حاجة، أنا راجل استقلت وأنا وكيل وزارة، استقلت وأنا وكيل وزارة مرشح لوكيل أول، استقلت عشان اتفرغ للدعوة، ما باكلش منها وإيدي كده مش كده، ومش محتاج لحاجة، وأقعد في بيتنا وما يهمنيش، وأقدر أسافر في الخارج وأروح في أي حتة ما يهمنيش، وما فيش حاجة ورايا، وما نشبك على حاجة، لا عندي عيل ولا تايل، ما فيش حاجة، مش حاجة خايف عليها يعني، عيالي راحوا في بيوتهم وحالهم محتلهم، ما فيش حاجة براسي وصوتي من دماغي، لا أنا بتاع الحكومة ولا أنا بتاع CIA المخابرات الأمريكية ولا أنا بتاع حد، ولا أنا في جمعية ولا بتاع إخوان مسلمين ولا بتاع حد، أنا بتاع نفسي بتاع ربنا، الكلام ده معروف وأنا قلته، فما اهتزتش في جسم شعرة يعني، فنكوني أسيب مسجد محمود بس عشان ما تسببش حرج للراجل، لا أكثر ولا أقل. هذا الموضوع في إيه؟ مش فاهم، مرة اتجوز فنان والمرة التانية من نجوم التطرف، إيه الكلام ده؟ كلام صغير، كلام ملوش معنى، كلام مش حلو. عشان كده التعليق بتاع يوم التلات كان تحذير، التلات اللي فات قلت المنظر كده مش حلو، والجو ده مش مظبوط، الجو ده بيشبهني بالجو اللي كان موجود قبل اغتيال السادات. طب والله السادات لما اغتيل ربنا اكرم مصر، وكان في نائب رئيس جمهورية وراجل تولى الراية وشال الراية قبل ما توقع على الارض ملطخة بالدماء، لكن النهاردة ما فيش الكلام ده، هتبقى فتنة لا تبقي ولا تذر. اه ما ايه في ايه بيلعبوا بالنار ليه؟ مش عارف، وعشان كده حذرت وقلت يوم التلات. طبعا كلام ده بيسمع بالسمع وبيوصل يمين وبيوصل شمال، مش عارف اخرتها ايه. انا ما فيش حاجة، انا مش ممكن ححني راسي، ما زي ما قلت في مصر عرضوا علي حديث الروح رفضت اعتذرت، قفلوا برنامج اسكندرية خلاص واحدة بواحدة، ها اللي دفعته اخوه خده، مش برنامج اسكندرية كان شغال كل يوم خميس كل يوم خميس، ما خلص مسكوني تعالى حديث الروح، قلت لهم ما اقدرش انزل مصر، اعتذر لبق، قالوا هنجي لك اسكندريه، عاوزين ايه تتكلم لنا في الفتنه الطائفيه، قلت لهم متاسف الشيخ الغزالي موجود عندكم في مصر وجنبكم وقمه من القمم، انا اروح فين جنب العالم؟ متاسف اعتذرت، انا اعتذرت من هنا، تاني يوم راحوا قافلين البرنامج بتاع ايه بتاع التربيه في الاسلام التلفزيون كده من هنا مع الف سلام، حتى جم بعد كده بتوع تلفزيون اسكندريه بعدها بشهرين ثلاثه اربعه جم قال عشان يصوروا، قال ايه؟ قال الخطاط اسمه ايه الخطاط محمد ابراهيم هيصوروا الايات اللي كاتب، قلت لهم ما عندناش خط ولا محمد ابراهيم ولا عبد، مع السلامه ما تخشوش الجامع، ما دخلتهمش الجامع، ايه تلفزيون اسكندريه يعني؟ وايه تلفزيون بحاله بتاع مصر يعني؟ ايه وانا باخد حاجه؟ لا انا عاوز شعبيه ولا عاوز فلوس، ما باخدش حاجه. فانا ما تهزتش في جسم شعره، لكن انا خايف على البلد، خايف على البلد وخايف على الرموز والقيم والقمم والكلام اللي انا قلته يوم التلات اللي فات. واحد بقى بعت سؤال اخير بيقول لك الناس ليه ما بعتتش تشجب هذا الكلام وتربق بفضيله الشيخ وان جرايه تقول عليه كده؟ ما اعرفش، انا في ناس بلغني ان في ناس عملوا تلغرافات للمصور وتلغرافات للمسؤولين، بلغني هذا، ما اعرفش كان حصل وما حصلش وما تفرقش معايا وما يهمنيش، وانا من الناس لما اتكلمت هاجم وما جوا في مصر قلت لهم عيب ما تصحش ما تخلونوش اندم ان انا جيت، هيقولوا ده جاي يعمل ثوره، لا ثوره ايه؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا، انا مش عايز حد يدافع عني. لكن زمان في عز جبروت جمال عبد الناصر، في عز عصور الارهاب سنه 61 عبد الناصر بيعمل ميثاق بدل القران، عمل الميثاق وجاب الناس عليه يناقشوه، فالشيخ الغزالي وقف علنا في عز الارهاب والجبروت قال له كذا كذا كذا، ما عجبهمش كلام الشيخ الغزالي زي النهارده اهو ما بيهاجموه، لما ما عجبهمش كلام الشيخ الغزالي صلاح جاهين تاني يوم طلع نكتة في الاهرام، الواد اللي كان بيشتغل ممثل ومغني ورسام وصاب سبع صنع في ايديه والهم جايز عليه، الراجل ده الفكاهي ده اللي اعماله كلها حرام لانها غيبه ولانها تريقه ولانها استهزاء ولا يسخر قوم من قوم، ها راح مطلع نكته عمل باب وفي خرم مفتاح وكتب على الباب الميثاق، شكله شكل الكتاب وشكله شكل الباب، وجاب شيخ بيوطي بيبص من خرم الباب وعمته وقع من على دماغه. قال بقى يعني الشيخ الغزالي مش شايف الميثاق وبيبص من الخرم ليه وليه بيعترض على الميثاق؟ لما عمل كده صلاح جاهين خرج المصلون من مسجد عمرو بن العاص اللي بيصلي فيه كان الشيخ الغزالي ويخطب الجمعة أو مسجد إيه ما عرفش، وهاج المسلمون وذهبوا إلى جريدة الأهرام كادوا يولعوها في عز إرهاب جمال عبد الناصر سنة 61، مما اضطر جمال عبد الناصر بجبروته ومراكز القوة في ذلك الوقت إنهم يدعوا الشيخ الغزالي ويطلبوه في جريدة الأهرام في مكتب حسنين هيكل، وجابوا صلاح جاهين يعتذر له ونزلوا الخبر في الأهرام وقالوا إنه سوء تفاهم حدث وإن صلاح جاهين التقى بفضيلة الشيخ الغزالي في مكتب محمد حسنين هيكل وطفوا الحدوت. الوقت الشيخ الغزالي بيهاجم محدش يتكلم، لأن الناس النهاردة غير ناس زمان، ناس النهاردة غير ناس زمان، الحمية راحت والغيرة على الدين راحت واحترام العلماء وإجلالهم راح، فأنت صعبان عليك قوي، دي الناس ما بعتتش ازاي تلغرافات وازاي ما شجبتش الكلام ده ومش عارف ايه. احنا كنا زمان واحنا في المدارس كنا بنعمل مظاهرة ونخرج بره لأقل سبب والأدفع سبب، أيام زمان أيام الملك أيام الحرية الحقيقية وأيام الناس ما كان عندها حمية حمية. النهاردة خلاص الناس ما بقاش عندها حمية، وأنا شخصيا مش عاوز الكلام ده وما أحبش إن الكلام ده يحصل، وأنا مش عاوز أسير الناس ولا عاوز أعمل دوشة ولا عاوز أعمل زيطة، لحسن بعدين إيه نديهم الفرصة ولا شوفنا إزاي مش قلنا إزاي مش عملنا إزاي. لا، هو راجل سليم النية اللي بعت السؤال ده يقول لك يبعتوا بس تلغرافات، يبعت تلغرافة قول يعني نشجو بهذا نعترض على هذا الكلام، ايه دليلكم على هذا الكلام، ايه البينة بتاعتكم، نأسف لهذا الهجوم المفتعل، كلام من هذا القبيل. ده اللي عاوز يقول. انا شخصيا ما تفرقش معايا وما يهمنيش، انا مستني المصور يوم الخميس ومستني يوم السبت ومستني اشوف الناس هتقول ايه واعرف السكة ماشية ازاي، وانا كفيل بنفسي وانا اعرف ادافع عن نفسي كويس قوي واعرف اتكلم كويس قوي وعارف حاجات كتير قوي واقدر اقول واتكلم زي ما انا عاوز، لكن انا مستني لما اشوف. مساله نزولي مصر ما تقررتش لغايه دلوقتي، لا مش نازل، لما ابقى اشوف ابقى اقرر بس لا اكثر ولا اقل. ليه مصر بالذات وبتديهم الفرصه؟ الناس بتقول لي مصر المسجد مش بتاعي، مش عاوز اروح انا مسجد مش بتاعي، بس انما هنا مسجدي قعد فيه 5 تنفار حصل لي بيهم، ما عادش في حد حصل لوحدي في المحراب بتاعي، جامع انا اللي بنيه مسؤول عنه وانا رئيس الجمعيه، بس ادي الفرق ادي الموضوع. ضاع الوقت كله في كلام طبعا ما كنتش احب انه يتقال، لكن هي حمله. وانتوا فاكرين من 10 اشهر من قبل ده كله قلت خلي بالكم يا جماعه انا حاسس ان في مؤامره ضد الاسلام والمسلمين، فيه مخطط بيتخطط، فاكرين لما قلت الكلام ده؟ ما لنا وما للكلام ده، ايه دخلوني في حدوتة بالشكل ده؟ لزوم ايه وزير الاعلام يرد الرد البايخ ده كانه بيقر السؤال، بس مش مسؤوليته، مسؤوليه المحجوب، المحجوب هيتشال يتشال بقى بدل ما هو السبب، يمكن ده الغرض عاوزين يشيلوه مش عارف، الله اعلم مش عارف، يعني كلام صغير كلام عيب مش كويس. يقول صاحب هذه الرساله: أفطرت 30 يوما من أيام الشباب، لا أستطيع الصيام لمرضي الآن. يكفر بقى بالإنفاق بالإطعام، بدل مش قادر يصوم عشان مريض يكفر، ولعل الله يتقبل. هل صبغة الشعر تمنع صحة الوضوء والاغتسال، مع العلم أنني أرتدي الزي الشرعي؟ لا، صبغة الشعر لا تمنع صحة الاغتسال ولا تمنع حاجة صبغة الشعر. طب ما كانوا بيتحنوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجراش حاجة. نعم. شاب يبلغ من العمر 21 سنة يقول أحافظ على الصلوات الخمس. هو بس إيه يعني يعني يعني المفروض يعني الواحد مثلا أما يكون جنب ما يقصش ضوافره وهو جنب، يغتسل وبعدين يقص ضوافره، يعني بيستحب مثل هذه الأمور يعني. شاب في 21 من عمره. فكذلك الصبغة يعني، يعني إذا كانت في جنابة ما تصبغش وهي جنب وبعدين تتطهر، تتطهر أحسن وبعدين تبقى تصبغ، ما يجراش حاجة. نعم. يقول أحافظ على الصلوات الخمس، ولكن عندما كان عمري 14 سنة إلى أن أصبح 17 سنة لم أكن أحافظ على الصلاة، وأحيانا كنت لا أصلي، والآن أريد أن أعوض ما تركت من صلوات. صلي مع كل فرض فرض بنية القضاء، أو صلي ركعات لله بنية القضاء. نعم. أعمل محام وأريد رأي فضيلتكم في الموكلين الذين يرفضون دفع الأتعاب الخاصة بي، غير أنهم يدفعون ما أطلبه منهم كمصاريف ورسوم لرفع الدعاوى، مما يضطرني إلى أن أطلب منهم أتعابي تحت ستار الرسوم والمصاريف، علما بأن هؤلاء الموكلين ميسوري الحال وأنني لا أبالغ في أتعابي. لا لا لا، كده مش مظبوط. إنما ممكن تتحايل إزاي؟ بأنك ما تقولوش المصاريف 50 جنيه وهي 5 جنيه، تقول والله اديني 50 جنيه من تحت حساب المصاريف، اديني 100 جنيه من تحت حساب المصاريف، اديني 500 جنيه من تحت حساب المصاريف، خلصت القضية، والله أنا أتعابي قد كده. قال لك السلام عليكم ومشي، خلاص. يبقى ما تكونش أنت تجاوزت حدك. بس إذا قال لك لا ده كتير، 500 جنيه كتير، 400 بس، وأنت رضيت بال 400 ورضيت، تقول له طيب 400 جنيه، احنا في المصاريف بتاعتنا حسابها 300، في عندي 100، يبقى انا عاوز منك 300 بس، خلاص تمشي كده. لكن ما تكذبش، لانه لو سأل بعد كده على المصاريف ولقاها 5 وانت واخد منه 50، سمعتك بتبقى وحشه. كمان من غشنا فليس منا، كمان ما انتش ضامن ان الموكل ده مش ناوي يدفع، تجيبها منين؟ نعم. فتاه في 18 من عمرها تقول قد كان والدي بالخارج وقد ربتني عمتي وزوجها منذ سن 7 أشهر، والآن استقر والدي في مصر وارتديت الزي الشرعي، وقد تعودت منذ الصغر على اعتبار زوج عمتي كوالدي، وكان يقبلني عندما يراني، فهل يجوز أن أجلس أمامه بدون طرحة؟ ما يجرش حاجة، ما يجرش حاجة، رباك الراجل، وانت تربيتي من سن 7 أشهر وجوز عمتك، وطبعا انت لا تحلي له. تذكروا احنا في الكلام هنا لما قلنا العمه والخاله، القران ما جابش، جاب الاختين. وبعدين قلنا حتى الاختين في من حيث الاماء، فلا يصح الجمع بين الفتاه وخالتها او بين الفتاه وعمتها، فهو يعتبر محرم يا بنتي، بغض النظر انه رباكي يعتبر محرم، والشعر عوره مصغره مش عوره مغلظه. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة إنني إمام وخطيب بدولة الإمارات العربية، وقد اقتنيت جميع كتب حضرتكم، وأصبح كل حديث فيه درسا وافيا، وكانت فائدة لي ولجميع من أدرس لهم في هذه البلدة، واليوم أغادر الإسكندرية إلى الإمارات العربية، فأرجو من فضيلتكم الدعاء، وجعلكم الله من أهل الجنة وجمعنا معكم، لأنني أحبك في الله. أحبك الله يا أخي كما أحببتني، وأسأل الله لك التوفيق والهداية والسداد يا رب. نعم. يقول أنا من رواد هذا المسجد المبارك القدامى، ولقد تعلمنا الكثير من فضيلتكم، أطال الله عمركم ونفعنا بعلمكم. لقد تعلمنا من فضيلتكم أنه لا يجوز للمورث أن يوصي لأحد ورثته بشيء من التركة أو يخصه بشيء دون إخوته، ولقد سمعت في برنامج فتاوى وأحكام بالتلفزيون أحد المشايخ يقول إنه يجوز للمورث أن يوصي في حدود الثلث لمن شاء من الورثة أو غير الورثة. لا، يمكن أنت بس فهمت غلط، لأنه في حديث لا وصية لوارث، ده حديث مش عاوز أخذ وعطاء، لا وصية لوارث. يمكن أنت فهمت غلط، يمكن هو بقى قاعد قدام الكاميرا والراجل بيبص له بيعمل له كده ومستعجله، جايز يعني مش عارف. فصح انت فهمت غلط، لا لا وصيه لوارث يا بني، لا وصيه لوارث. يقول صاحب هذه الرساله، نعم، يقول صاحب هذه الرساله ان عديله توفى او توفي، وقد اوصى في احد الايام بان تكون جنازته من احسن ما يكون من المظهر سرادق وخلافه، ولكن حالة الظروف دون ذلك، ولكن اقتصرت الجنازة على القيام بما هو في المقدرة، وتم الدفن والحمد لله. والسؤال، هل في التقصير في هذه الوصية أي إثم على أولاده أو من يعولهم؟ ده هو ربنا لطف بيه، ده انت لو كنت نفذت وصيته وعملت له الشادر والميكروفون كان زمانه بيتألم النهاردة في قبره. والشوادر اللي بتقام دي للبهرجة والأنوار والأصوات الاستيريو اللي يقول لك واحد تا تا تا تا تا تا مش عارف ايه ما انتش عارف ايه الموضوع والكلام متلخبط والشيخ قاعد يغني فيها والناس قلقانه. لا العريس عارف يقعد مع عروسته في شهر العسل هيسمع قرآن ولا هيعمل ايه، ولا اللي بيذاكر عارف يذاكر، ولا اللي بيقضي الحاجة عارف يقضي الحاجة، ولا اللي بيصلي عارف يصلي. ما هو بيقرأ بيصلي يلاقي التاني عمال ايه بيشوش عليه وكأن الميكروفون جوه بيته. كل ده عذاب للميت. حالة واحدة بس ما يتعذبش الميت فيها، إذا أوصى الورثة بعدم فعل هذا ففعلوه على غير رغبته هو بريء وهم في الإثم. فجميع الشوادر والميكروفونات إذا كان الشادر لأخذ العزاء مش للمظهرة لأن البيت ضيق، وإذا كان القرآن اللي بتقرا فيه حتى لا يتكلم الناس في سيرة الناس فنحميهم من الغيبة نحميهم من الغيبة والنميمة والكلام في الدنيا، ونسمعهم آيات الله فيتعظوا بشرط لا يخرج صوت المقرئ عن الشادر يباح. أما إذا كان الشادر معمول للمنظرة، ده عمل شادر كذا كذا إيه كذا نمرة وكذا حتة وكذا بتاع، وإذا كان المقرئ بيقرأ القرآن ويتعوج وعاوز يعمل لنفسه شعبية، وإذا كان الواد بتاع الميكروفونات بيعمل دعاية محلات مش عارف إيه وشارع إيه وبتاع إيه ويعمل له استيريو وميكروفونات والصوت مزعج بالشكل ده، الكل آثم، المقرئ آثم والقرآن يلعنه. ما هو ده من ضمن الناس اللي قال فيهم رسول الله رب قارئ إن القرآن والقرآن يلعنه. خلاص بتاع الميكروفونات آثم، خلاص اللي عاملين الشادر واعين في الإثم، اللي ميت بيسأل وبيعذب بهذا. إذا كان يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، يعني بكاء الأهل يعذب الميت، فما بالك بالزنبليطة اللي هم عاملينها؟ مش هم بس آثمين، وضابط مباحث الاسم اللي فيه الشادر آثم، ومأمور الاسم آثم، وعدم تنفيذ القانون اللي بيقول ما فيش مكبرات صوت وإزعاج، الناس اللي ما بتنفذش القانون ده كل دول واقعين في الاسم. والناس بقى المزعجة في بيوتها يقول لك الله في ايه شادر، هو كل يوم شادر، هي الفرة جت فيهم ولا ايه؟ ها مين الميت ده؟ شوف اخ الراجل ده لازم كان مؤذي في الدنيا، حتى بيؤذي بعد ما ماتوا ويدعو عليه ويدعو على الناس اللي هم عملوا الشادر ده للأسف الشديد. فالراجل اللي ميت وبيقول لك عاوز جنازته على احسن ما يكون، ما طلبش مزيكا قدام الجنازة ومباخر، كلام طبعا كويس، ده ربنا لطف بينك ما نفذتش. نعم زي ما قلنا قبل كده الشوادر مباحة، وقراءة القرآن في الشوادر مباحة بشروط ان يقام الشادر لتقبل العزاء، لان العزاء سنة. بس هتقبله فين وانا ساكن في اوضتين؟ فما فيش مانع الشادر، لان كان في زمان في دوار العمدة وفيه وفيه. القرآن عشان الناس ما تتكلمش في غيبة ونميمة ما فيش مانع، بشرط عدم إزعاج الآخرين وعدم الإضرار بالآخرين، لا ضرر ولا ضرار. إذا تجاوز الحد الكل واقع فين؟ في الإثم. نعم. إمام راتب بالمسجد يؤذن ويؤم المصلين في الصلوات الخمس يبلغ من العمر فوق 80، وأثناء الانتظار لقيام صلاة الجماعة نلاحظ عليه النوم أو الغفوة التي تأخذ الناس كبار السن، ولكن نخشى عليه أن يخرج منه ما يبطل صلاته. إذا كان جالس جلسة المتمكن زي ما قال بعض الفقهاء، والغفوة غفوة بسيطة بحيث أنه لا يستحيل أن يخرج منه ريح في ذاك الوقت باعتباره جالس جلسة المتمكن، فلا بأس فلا بأس، ما يجرش حاجة. إنما إذا كان بقى نايم على جنبه ونايم راح خالص في النوم، مش الغفوة دي ومش جلسة متمكن، يبقى في الحالة دي قبل إقامة الصلاة بشوية بنقول له اتوضى، تعالى يا عم الشيخ نوضيك ونكرمه كده وحاجات زي كده. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: زوجي على المعاش وهذا الدخل لا يكفينا بالمرة، وكنا نعيش في مستوى والحمد لله جيد، وبما أن لي ميراث من والدي وأقوم بالإنفاق مساعدة لزوجي حتى نعيش بالمستوى المعقول كما كنت قبل الزواج وبدون بذخ ملابس لأولادي مصروف لهم بعض مصاريف المنزل، هل هذه النفقات تعد من زكاة مالي؟ لا، لكن تعد صدقة، مش زكاة مال لكن تعد صدقة، ومأجورة أنت عليها أجر كبير قوي. نعم. في مجلس الثلاثاء الماضي سألتك إحدى النساء هل يمكنها أن تمسح على طرحتها أثناء الوضوء بدلا من أن تمسح برأسها، فكان جوابكم بالنفي. وقد قرأت في كتاب فقه السنة الشيخ سيد سابق على رأسي، على رأسي من فوق، الشيخ سيد سابق أجاز المسح على الجورب، مش كده؟ أيوة. نعم. أنه في حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار، رواه أحمد. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، رواه مسلم. فأرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. برضو بنقول لا، عاوز تاخد الكلام ده خده، هو مش فيه اختلافات في المذاهب، مش اختلافات في الآراء. ها، ارجع لكتاب الفقه على المذاهب الأربعة وشوف. يعني انت لو لقيت في كتابي انا كلام، ولقيت كتابي اللي فيه كلام مخالف لكلام الفقه على المذاهب الأربعة، الأربع أئمة، في الحالة دي أقدر أنا أفتح بوقي بكلمة أقول إيه؟ أنا أخطأت، خلاص أنا أخطأت. فما تجيبليش كتاب تاني على رأسي من فوق. فضيلة الشيخ سيد السابع عالم جليل له قدره وله فضله لا أنكره، لكن ربما هو خد بهذه الرخصة، ربما، لأن أيامها كانت الإخوان المسلمين منتشرة في المدارس، والطالب في المدرسة هيقلع الجزمة ويقلع الشراب، وكان زمان الناس بتلبس أبايب، والأبايب كانت بتتباع على عربيات، ها، وكان الشعب أغلبه حافي، وكان في مشروع القرش لمكافحة الحفاء عاملة زينب الوكيل حرم مصطفى النعاس باشا. فالتلميذ هيتوضى فين؟ وما كانش فيه حاجات، ها، فكان في تيسير لدرجة انه كان الاولاد يفرشوا الجورنال ويصلوا عليه، وطبعا فرش الجورنال والصلاة عليه لا تجوز ولا تصح، لان في كلام لغة عربية وفي حروف القرآن، فلا يصح الصلاة على الجورنال ابدا، ولا يصح انك تلف جزمتك في جورنال ابدا. ها، فكانوا يفرشوا الجرايد ويصلوا عليه، فكان بيرخص لهم بيسهل لهم، يجوز يعلم الله، لكن الكلام ده لا يصح. الخف يا ابني له شروطه، الخف ايه؟ له شروطه، احنا قايلينها وموجودة في الفقه على المذاهب الاربعة، ارجع اليها. ان يصلح للسير المتتابع، مش كده؟ من ضمن شروطه. عمرك شفت واحد ماشي في الشارع بشراب؟ عمرك شفتها؟ هل لو مشي بالشراب في الشارع ينفع ولا يتخرم؟ طيب، من ضمن شروط الخف الا يسمح بنفاذ الماء للقدم، الجزء المراد غسله. هل فيه شراب لو غسلت، لو حطيته تحت الحنفية المية ما توصلش رجلك؟ فيه شراب بالشكل ده؟ طب ازاي ما الشراب يبقى خف؟ ها؟ في شروط للخف. ما هو احنا مش عايزين نغير الاسامي. مسح نبينا صلى الله عليه وسلم على الخف، واحنا قلنا يجوز المسح على الخف يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر، يجوز المسح على ايه؟ على الخف، مش على الشراب. الشراب حاجة والخف حاجة. ورحت كاتب لك شروط الخف: أن يثبت على القدم بنفسه، ألا يكون فيه خروق أو تمزقات، خلاص، ألا يسمح بنفاذ الماء، أن يصلح للسير المتتابع عليه، أن يلبس على طهارة وعلى وضوء، إلى آخر شروط. فما تجيبليش بقى تقول لي فلان قال وقلنا ما تضربوش العلماء ببعضهم، وان كان انا ما يصحش اقول كده، لان انا بالنسبه للسيد السابق هو عالم وانا متعلم، فما يصحش اقارن نفسي بيه، عشان كده قلت هو على راسي من فوق. لكن احنا بناخد الاحوط يا ابني، ولما قلت ما يصحش الست تمسح على طرحتها، ما يصحش تمسح على طرحتها، هو فاضل ايه في الدين؟ هو فاضل في ايه غير الصلاه والوضوء؟ ما خلاص تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فاضل إيه؟ خلاص حبكت حبكت على رأيه ها صاحبك إياه حبكت خلاص عطار هتمسح عطار حبكت وتتوضى وكله ولحد الشراب وتمسح حبكت يا أخي ده غسل رجلين نظافة زمان كانت رجليهم عريانة متهوية النهاردة الرجلين لابسة شراب نايلون منتن تلبسه مفيش ساعتين ثلاثة وتبقى ريحته لا تطاق وجزم ونيلة ما تقلع وتغسل رجليك ايه المشكلة بالنسبة لك يعني خلاص حبكت وجايب لي بقى تقول لي بنقول لا المسح على الشراب باطل والصلاة غير صحيحة والمسح على الطرحة باطل والصلاة غير صحيحة وإلا الأفند اللي بيهرش ده ينزل بقى يتوضى يمسح الطاقية ويلاح عليه يمسح الطاقية بقى كل حاجة لها ظروفها ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته والعمامة شيء وكان في السفر ولا كان في حضر وكان فيه مية ولا ما كانش فيه مية وإيه الموضوع كلام مش نعم أردت استئجار شقة ودفعت مبلغ 10,000 جنيه كخلو وبعد ذلك لم يقم المالك بتسليمي الشقة كما استطاع المالك أن ينفي في المحكمة أنه أخذ شيء واعتبر المال ضاع والسؤال هل لو حاولت أخذ حقي بالقوة يكون هذا مطابق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على المسلم منع ماله من الأخذ ولو تعرض للقتل فهو شهيد إذا لم تجد وسيلة لأخذ مالك إلا التحايل أو القوة بحيث ما تعرضش نفسك للضرر ولا تلقي بأيدكم إلى التهلكة يبقى مفيش مانع يبقى ممكن فاهم ولا مش فاهم لكن ما تجيش بقى تاخد سكينة وتروح تقول له تدفع يقتلك فما دفعش تروح قتله هتاخد إعدام يبقى لا خدت فلوسك ولا خدت حقك ولا المحكمة هتنصفك لأن هيقولك ساعتها ارفع قضية زي ما كنت بكلم الناس زمان أيام روزا ليوسف ما طلعت بكلم ناس مسؤولين بقول لهم إزاي الكلام ده مش عيب أنتوا قصدين إيه أنتوا لزقينهم ولا هم من نفسهم هل دول كتاب شيوعيين بيحاربوا الإسلام ولا إيه الحكاية ولا الحكومة مش عاوزاني ولا ده تهديد يا إيه يا إيه يا إيه كذا يا كذا ولا إيه قالوا لي ارفع قضية قال لا ارفع قضية قال لا أنا مش بتاع قضايا بقى واخد بالك ولا مش خد بالك انا مش بتاع قضايا لا انا اقدر افخد حقي بدراعي لكن اتحمل النتائج فانت كذلك دلوقتي هتروح تعمل ايه هيقولك ما رفعتش قضيه ليه هتقول لهم اخد حقي بدراعي طب تحمل بقى النتيجه لا فما انصحكش روح لمحامي اساله اعمل محضر في البوليس هات شهود ان هو خد منك المبلغ ده ده الراجل كان بيبقى ساكن ويروح يقدم بلغ انه خد منه خلوه قد كده ويجيب السكان بتوع العماره معاه شهود او اتنين تلاته على طول مدعي الاشتراك يمسكه ويحط عليه الحراسه ويخرب بيته وبيت اللي خلفوه فازاي انت تديله 10,000 جنيه يقولك ما خدتش منك حاجه لا اشوف وسيله تحصل على مالك لكن حاذر انك تقع في الخطا نعم تقدمت لخطبه فتاه وقدمت لها الشبكه واعطيت والدها 2,000 جنيه مهر ثم قام والدها بشراء العفش وعند عقد القران اختلفت انا ووالدها على مؤخر الصداق وايمة العفش وفسخنا الخطوبة ولم يتم عقد القران فهل من حقي استرداد المهر والشبكة ام انت غلطان حقي؟ انت وهو غلطانين البنت خطبتها ودفعت مهر والراجل جاب العفش واتكلف وخلاص وجوازها هتتم اختلفتوا على المؤخر والايمة عاوز ايمة ما تديله الايمة يبلها واشرب ميتها اخوي مين خد قايمه ونفعته مين خد قايمه وبنته استقرت في الجواز من اجل القايمه وبعدين مين ست خدت مؤخرها مين مش لما يبقى يحصل لا قدر الله طلاق بنقدر البلاء قبل وقوعه فالراجل حماك غلطان وانت كمان غلطان هو ما كانش يصح يشدد معاك ويحمد ربنا ان ربنا ستر بنته هو في جواز النهارده هي البنات لقي عرسان ما خلاص ما فضل يقوله تكمل تعليمها يبقى معاها شهاده يبقى معاها سلاح ها زي اللبن الصناعي ايام ما فضل يقوله اللبن الصناعي وبعدين قعدوا البنات عنسهم خدوا الشهادات وقعدوا لا منها اشتغلت ولا منها اتجوزت بداوا يقولوا بقى اللبن الطبيعي والرضاعه الطبيعي ايه بس انت عاوز ايه بالظبط ما هي دي زي بتاعت انت عاوز ايه بالظبط؟ فاحمد ربنا انك لقيت حد يتجوز بنتك. ما تقوليش بقى انا بنتي الف من يجيلها فين هون الف الكلام ده زمان خلاص، ما حدش معاه، حد معاه واللي معاه مش لاقي باللي معاه يعمل بيه ايه؟ غلطان. انا رايي انك تروح تصطلح، تجيب حد يتوسط ويصطلح قايمه ايه وزفت ايه يا راجل، اكتب له اللي هو عاوزه مؤخر. طب واحد كتب مؤخر 10,000 جنيه لعروسته، خلاص تعبت قلبه، يبقى يجي لي وانا اقول له يعمل ايه يخليها تديله 10,000 جنيه عشان يطلقها. يا ابني الست ضعيف ده، يربنا الافف يربنا الخفيف، يخليها تقول جاي تتنزع عن المهر والمؤخر وتبريه من الحق والمستحق والبق والبق والكأ كل ده والشقه من حق الزوج، كل الكلام ده ده ما هيصر اللي جاب في ايد الراجل. ان كان يخاف الله هيعيش كويس ويعيش سعيد ورب ولاده بكل حاجه. الست تلعب؟ لا ده ربنا مديك اللي جام في ايدك، اللي جام قربانك، ايه المشكله يعني؟ لا لا لا اكتب لها يا ابني، واكتب القايمه وروح اصطلح واتجوز يا ابني، اعمل معروف ما دام لقيتها ولقيت كويسه. النهارده الفتيات الكويسين اللي يصلحوا للزواج برضو قله، يعني انا برضو بقول ما فيش جواز، واحمد ربنا ان لقيت لبنتك عريس، انت كمان احمد ربنا انك لقيت عروسه، لان برضو للاسف الشديد كثير من البنات النهارده مش بتوع جواز، مش بتوع جواز، بتوع لعب، لعب ومسخره، البلاجات والمسخره والمهيصه ولا كلهم عاوزين يبقوا ايه؟ يبقوا فنانات ويبقوا ممثلات ويبقوا بتوع اعلانات. اذا كان البنت عندها 14 سنه ونازله في الاعلانات ها، والواد واقف يغني لها وتقول ايديا ايديا واخاف على مش عارف ايه، مش كده؟ والبنت الثانيه البغله اللي قد كده تقول لك وكلها حنيه وتتكسف وتتكسف وتوطي وشها في الزرق، البغله دي شوف المصيبه السودا. طب اتكسفي على دمك، ده انت بغله، ده انا ما اشتريتش الورق من يوميها، قلت سكت البغله دي بتاخد الورق ده يبقى انا لا يمكن استعمله. حنيت ايه؟ لو كان حنيه ما كانش عمل فيكي كده، ها يعني ابعد ما يكون عن الحنيه. ها والتاني ظابط بوليس واقف، ظابط بوليس بيقول لك لا قويه، لا يا عم بلاش منك خلينا بعيد عن البوليس. الله مش كده برضه ولا ايه؟ ادي يا سيدي اعلانات هلس في هلس وكذب في كذب ومسخره في مسخره وقله ادب، ها والشاي مش عارف ايه عزيزي توليفه انجليزي. شوفوا بقى كنا زمان بنقول يسقط الاستعمار، دلوقتي بيهتفوا للاستعمار يقول لك ايه توليفه ايه انجليزي، مش مصري يعني، توليفه انجليزي يا عزيزي، مش كده؟ حاجه مسخره وقله ادب. وبعدين شاي ويقول لك شاي مش عارف ايه حته سكره، الله هو الشاي ولا سكر؟ مش بيقولوا شاي مش عارف كذا حته سكر، قال يعني على الوزن يعني، قال يعني شاعر ابن امه اللي مؤلف السيناريو قال شاي جوهره حته سكر. طب ازاي شاي الشاي حته سكر؟ طب عنده سكر ما يشربوش، يبقى اياك وشاي الجوهره. ليه؟ لانه كله سكر. والتاني زي ما بتحبه بيحبك، ده عفريت بقى، ده عفريت بقى، ده بيحس، ده بيتكلم، ده بيمشي، لا ده بلاش ده بلاش منه بقى، ده زي ما بتحبه بيحبك كمان. وايوه ولسه بقى حاجات تانية، الالف والهمزه ورا منها بقى يه وواو، المره الجايه ورا منها ح وه، والمره بقى وحه ويه والف ولام ويه وغني، دوده اذيه وبالهرسي بيغنوا للبالهرسي. يا عم ده ناس متخلفه، ده مخها ضرب، المخ ضرب حاجه يعني، ده والله العظيم ثلاثة المفروض الناس تتحاكم، وانا بحلف تتحاكم، لانهم بيخلوا الشعب يتخلف. ويقول لك ثقافه، ثقافه ايه؟ ما هو ما دام وزير الثقافه رسام نحات ولا رسام، تيجي من الثقافه منين؟ تيجي منين الثقافه؟ وزير الثقافه واحد زي توفيق الحكيم، واحد زي نجيب محفوظ واخد جائزه نوبل، ادي ثقافه يعني مخ مش ايد بترسم. وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. شوفوا يا جماعة البلد دي مش هتتقدم إلا إذا تخلصت المناصب اللي فيها المسؤولية من كل أزيال وأذناب ورجال ثورة 23 يوليو كده، بنقولها كده ببساطة خالص، وليكن ما يكون بقى، وليكن ما يكون بقى. زمان أيام ما السادات مسكهم كان فيه تنظيم، وقالوا حرق الورق تعجيزة، واللي دخلوا بيته لقوا كل جنينته دواليب دواليب دواليب، علي صبري دواليب في جنينة، ها مساحتها 2 فدان مليانة ملفات، كل ده اتحرق. أسامي التنظيم اللي كان عامله، فطول ما الناس اللي موجودة دي هم دول بتوع مراكز القوة، تلامذتهم والشمشرجية بتوعهم واللي كانوا بيتحالهم العربيات، ما عارف كلام، ما أنا أشوف، خد بالك أنا في كلام كتير قوي عارفه، لو قلته هتبقى مصيبة سودة، هتبقى مصيبة سودة. خلوني في حالي وما تجوش جنبي، ما تجوش جنبي، واللي مش عارف أقوله في الجامع هقوله في الشارع. ها؟ هقوله في الشارع، وده هيقول لي ده وده هيقول لي ده، خلوني في حالي أحسن. فطول ما الناس دول اللي جابوا الكافية للسادات قاعدين في الصحافة وفي الإعلام وفي الكلام ده، طول ما البلد مش هتمشي لقدام أبدا. نعم يا سيدي. إيه بقى أنت كنت تقول كلها حنية؟ إيه الكلام أنت بتقوله ده أساسا؟ في كتاب فضيلتكم في رحاب الأصحاب، أيوة، وهو كتاب رائع في أسلوبه وشيق، ويتفجر بالنور بسردكم البديع، جعله الله في ميزان حسناتكم، أمين يا رب العالمين. استوقفتني عبارة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه: عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخو على الناس شاهرا سيفا. أيوة. وهذا الشعار من هذا الصحابي الجليل، لو قيل الآن لحكم على من قاله بالإعدام. ما هو دلوقتي ما فيش حد لا يجد قوت يومه، كله بيأكل الحمد لله في معاش السادات الله يرحمه، والناس بتاكل عيش، والناس ماشيه العمليه، ما فيش. ابو ذر لما بيقول الكلام ده مش بيحرض على الثوره، ابو ذر بيقول الكلام ده بيقول انه مش ممكن يكون في امه الاسلام واحد مش لا ياكل، يستحيل. ليه؟ لان ربنا لما نزل رزقه ما سابش حد، قال وقدرنا فيها اقواتها في 4 ايام سواء للسائلين. كل ما هنالك الفقير رزقه مع الغني، واخد بالك؟ فلو خرج الغني زكاته الفقير خد حقه، فمادام في فقير مش لاقي ياكل يبقى الغني ما طلعش زكاته. ادي معنى شعار ابو ذر الغفاري، فهمت ولا لسه؟ مادام في فقير مش لاقي ياكل يبقى الغني ايه؟ ما خرجش زكاته. واضح ولا مش واضح؟ بس ببساطه خالص، ببساطه خالص. لان لو في الغني بيخرج زكاته في بلد وفيها فقير ما بيلاقيش ياكل، يبقى مش ممكن، بيستحيل، يبقى استحيل، يبقى ربنا خلقه ونسيه. هل ممكن؟ عمرك شفت عصفورة ميتة من الجوع؟ عمرك شفت كلب ماشي يشحت؟ عمرك شفتها دي؟ تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ عمرك شفت كلب ماشي يشحت؟ مش ممكن. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال كده. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالفقير اللي مش لاقي ياكل معناها أن الغني إيه؟ أنت متخيل لما واحد يصرف ميزانية على إعلاناته في السنة 1,000,000 جنيه على إعلان سلعة، طب ما تخفض السعر، طب ما بدل ما تديهولي 50 قرش ما تديهولي 40 قرش، يبقى كتر خيرك. إنما تاخد من جيبي وتطلع بنات ترقص اعلان للسلعه بتاعتك، وبعدين تتنافسوا في الشيكات والشقق والمجوهرات والكلام من ده كله على حساب المستهلك، طب ما تتنافسوا في الجوده في ترخيص السعر. لكن المخ ضارب والحكومه سايباها ليه ده؟ الاعلانات اللي بالالوف دي، بالالوف، شيء فوق الخيال. انت عارف ال 30 ثانيه بكام؟ النص دقيقه بكام؟ 1,500 جنيه في الايام العاديه وفي الوقت العادي. النص دي ب 1,500 جنيه، شوف اليوم يبقى بكام بقى، ودقايق، شوف يبقى في الشهر بكام. ده غير في الجوائز اللي نازله. طب ما ترخصوش عليها، ما ترخص سعر السلعه بدل الاعلانات دي، ما ترخصها. حاجه شيء مذهل، شيء مش مفهوم. السؤال كان ايه؟ السؤال كيف ده بيتكلم على ابو ذر يعني. ابو ذر خلاص يعني هذا الشعار من هذا يعني الشعار ده بيقول كده، معناه بيقول كده، بيقول ان من لا يجد القوت في بيته لا كيف يخرج، لا يخرج على الناس شايرها شايف يعني ايه، مش على الناس، مش هيخرج بقى ارهابي ويسرق، لا مش عاوز يقول كده، عاوز يقول انه مش ممكن يبقى مجتمع فيه فقير ما بيعرفش لا ياكل، لان يبقى الغني ما مش بيطلع زكاته. بس ده اللي عاوز يقول. في الوقت نفسه أنت عارف أن من سرق ليأكل لا يقام عليه الحد، قطع اليد ما يقامش، وده في الكتاب إن شاء الله الـ11 هتشوفوه. نعم. آخر سؤال، في إحدى مقدماتكم التي تنفردون بها في خطبة الجمعة وهي مما انفردتم بها وليس لكم فيها منازع، كانت هذه العبارة البليغة ولكنها قد استشكل علي معناها في شطرها الثاني، وهي الخير مراد في الأمور لذاته والشر في بعض الأمور براقع. الخير وقد علمناه، كيف يكون مراد لذاته؟ كيف يكون الشر ولكن براقع في بعض الأمور؟ أقول لك، الخير مراد في الأمور لذاته أي لذات الخير، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يخلق الخير ويصنع الخير ويسوق الخير لذات الخير، لأنه لا يأتي من الله إلا الخير. خلاص. الشر اللي انت شايفه في الدنيا ده مش شر، ده برقع، تحت البرقع ايه؟ خير. خير، هذه معنى والشر في بعض الأمور براقع، يعني جمع برقع، يعني الشر اللي انت شايفه برقع. برقع بيغطي ايه؟ بيغطي الخير اللي هي البلية نعمة خفية. خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ يعني المرض شر، شر، لكن انا بعتبره برقع. برقع لايه؟ للخير. ايه الخير في المرض؟ كفارة. ما من وصب ولا نصب يصيب المسلم حتى الشوك يشاكها الا ايه؟ يكفر الله بها من سيئاته ويرفع بها ايه؟ من درجاته، مش كده برضو؟ قال ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله. قال إيه؟ قال الذين كذا كذا كذا، وبعدين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، شفت إزاي بقى؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. تبقى المصيبة هنا إيه؟ ها؟ أي مصيبة، ربنا سماها إيه؟ مصيبة، ومع ذلك كان نتيجتها أن نزلت عليهم صلوات من ربهم ورحمة، مش بس كده، وأولئك هم المهتدون. هذه معنى الشر في بعض الأمور براق، يعني ربنا تبارك وتعالى لا يفعل إلا الخير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وكان زمان أحد الأوائل الصوفية كان بيقول سمعت الله في سر أو في سري يقول أنا في الكون وحدي لا أزول، وحيث الكل مني لا قبيح، وقبح القبح من حيث جميل. شوف بيقول ايه؟ سمعت الله في سر يقول انا في الكون وحدي لا ازول، وحيث الكل مني لا قبيح، وقبح القبح من حيث جميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله بعد صلاه العشاء تنقلبوا الى بيوتكم راشدين. اسال الله لي ولكم الستر والسلامه.